بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، وأن استقبال القبلة واستدبارها يحرم في غير بنيان، أي في الصحراء في الفضاء، وأما إذا كان في بنيان ولو بعد جداره، يعني لو كانت دورة المياه كبيرة بحيث إنه يبعد عنه الجدار، أو كذلك إذا أرخى ذيله، إذا أرخى ذيله ثوبه، يعني استدبر الكعبة مثلا لكنه أرخى ذيله، يعني أرخى ثوبه من خلف، أو احتجب بحجر أو نحوه، فإنه لا حرج عليه. واستدلوا على أصل هذه المسألة بما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وأما استثناء البنيان وأن قضاء الحاجة في البنيان لا بأس به، فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه رضي الله عنه قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعند ابن خزيمة أنه محجوب بلبن، يعني هناك لبن يحجبه عن القبلة. وهذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، بل إنه كذلك في هذا الأثر كما أنه مذهبه، فهو يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه أناخ بعيره قبل الكعبة وجعل يبول، فقيل له: أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: إنما نهي عن ذلك إذا كنت في فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، وفي المسألة أقوال، ولكن أصحها ما ذهب إليه الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن العربي من المالكية وأبي ثور من الشافعية، واختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم الجوزية، أن النهي مطلق يشمل البناء وغيره، قالوا: لأن الأحاديث عامة التي فيها النهي، حديث أبي أيوب الذي تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا بناء، وهذا يدل على أن أبا أيوب قد أخذ بعموم هذا الحديث. قالوا: وأما حديث ابن عمر، أما حديث ابن عمر إذن استدلوا هم أولا بالعمومات كحديث أبي أيوب وحديث سلمان، وأما حديث ابن عمر فقالوا إن هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، وحكاية الفعل لا عموم لها، لأنه يحتمل فيها الخصوصية وتحتمل ويحتمل كذلك النسيان، فتحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان. أما الخصوصية فلا نقول بها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى من يكرم القبلة عليه الصلاة والسلام، وأما النسيان فجائز في حقه، لأن هذا الفعل منه في غير محل التشريع، حتى إن ابن عمر اطلع عليه لما رقى بيت حفصة، وكذلك أيضا حديث ابن وكذلك حديث جابر الذي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه البخاري في قوله: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة أو أن نستدبرها إذا نحن أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. فجابر قد فهم من هذا الحديث من النهي أنه عام يشمل البناء ويشمل غيره، ولذا رأى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حصل بعد هو كالناسخ له، ولذا قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. إذن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وفي حديث جابر يحتمل أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون قد نسي عليه الصلاة والسلام. الخصوصية مدفوعة بما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم، هو أولى من يكرم القبلة عليه الصلاة والسلام، وأما النسيان فجائز في حقه، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى الناس، وهو كغيره يقضي حاجته كغيره عليه الصلاة والسلام، فكون ابن عمر وجابر يطلعان على أنه قد قضى حاجته يوما ما إلى القبلة ناسيا، فهذا ممكن في حقه عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا أن الأحاديث جاءت بالتعبير بالقبلة، فالمقصود إذن هو إكرام القبلة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، وهي قبلة في البناء وفي الفضاء، فهي قبلة لنا سواء كنا في بنيان أو كنا في فضاء، فالمقصود هو إكرام القبلة، فلا فرق في ذلك بين بناء وغيره. ولذا جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث حسن: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. فإذن المقصود هو إكرام القبلة. قالوا: ولأن بين الذي يقضي حاجته في الفضاء وبين القبلة جبال وأشجار وأبنية، الذي يقضي حاجته ولو كان في فضاء بينه وبين الكعبة جبال وأودية وأشجار، فدل ذلك على أن المقصود إنما هو إكرام القبلة، وأن هذا الإكرام لا وأن هذا الإكرام لا يحفظه وجود شيء يحجب من لبن أو غيره، فهي قبلة في البناء وفي الفضاء، وهذا القول هو الأصح. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن ذلك إنما يكره حال قضاء الحاجة، ولا يكره عند الاستنجاء أو الاستجمار، أن هذا يحرم عند قضاء الحاجة، وأنه لا يحرم عند الاستنجاء ولا الاستجمار، وإنما يكره، ففرقوا بين قضاء الحاجة وبين الاستجمار والاستنجاء، فقالوا يكره أن يستقبل القبلة حال الاستنجاء وحال الاستجمار ولا يحرم. هذا هو المشهور في المذهب، ويتوجه كما قال صاحب الإنصاف التحريم، لأن المقصود إكرام القبلة، ولأن المستنجي والمستجمر لا يخلو عادة من خروج شيء من الأذى حال استنجائه أو استجماره، فالأقرب كذلك هو التحريم. إذن المشهور في المذهب أنه يكره أن يستجمر أو يستنجي إلى القبلة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الانحراف اليسير يكفي، فلو أنه أخذ عن القبلة شيئا يسيرا يمنة أو يسرة فلا بأس. وقال بعض الحنابلة بل لا بد من الانحراف الكثير، لأن الانحراف اليسير لا يضر من جهة استقبال القبلة، فالمصلي يعد مستقبلا للقبلة وإن انحرف انحرافا يسيرا. وعلى ذلك فإذا بال وهو منحرف انحرافا يسيرا فإن هذا يضر، لأنه لا يضر في الصلاة، وعلى ذلك فيمنع منه في قضاء الحاجة. وهذا هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فلا يكفي أن نأخذ شيئا يسيرا عن الجنوب يمنة أو يسرة، لا يكفي هذا، بل لا بد أن ننحرف كثيرا بحيث لا نعد مستقبلين للقبلة. هذا يحتاج كما تقدم إلى انحراف شديد. واستقبال بيت المقدس لا يكره في المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال بيت المقدس عند الغائط والبول، فهو حديث ضعيف في سنده جهالة. قال ولبثه فوق حاجته، يكره أن يلبث فوق حاجته. قال ويحرم، هنا في سياق التحريم، ويحرم أن يمكث فوق حاجته. قالوا لأن ذلك يورث المرض، ولأن كشف العورة لا يجوز، وعلى ذلك فلا يكشف عورته إلا بقدر الحاجة، فإذا قضى حاجته ستر عورته وقام، فلا يلبث في بيت الخلاء فوق حاجته، ولا يظهر التحريم، لأن العورة إنما يجب سترها إن كان هناك ناظر، فإن لم يكن هناك ناظر فالأفضل له الستر، فالله أحق أن يستحيى منه، فيكره له كشفها، وإنما يحرم إن كان هناك ناظر، إذ كان هناك ناظر حرم، وإلا فإنه يكره. وعلى ذلك فلبثه فوق حاجته يكره ولا يحرم. وأما ما ذكروه من كون ذلك يورث مرضا فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن قرر الأطباء ذلك قلنا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وفي أبي داود اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وفي الطبراني: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، وهو حديث حسن. وعلى ذلك فإنما سميت بالملاعن لأنها سبب للعن العباد وسبب لقبول الله جل وعلا هذا اللعن، لقبول الله جل وعلا وإجابة هذا الداعي باللعن. وعلى ذلك فيحرم أن يبول أو يتغوط في الطريق وفي الظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة، وهكذا الموارد ونحو ذلك مما يكون فيه أذى للناس. الطرق المراد بها الطرق التي تطرق، تطرقها الأقدام، التي تطرقها الأقدام، وليس المقصود بالطرق الطرق المهجورة. الطرق المهجورة له أن يقضي حاجته فيها، أما التي تقرعها الأقدام يعني الناس يمرون في هذا الطريق فيؤذيهم أن تقع أرجلهم على هذا الأذى فيحرم، أما الطريق المهجور فلا بأس. كذلك الظل، الظل النافع الذي يجلس الناس فيه، أما الظل الذي لا يجلس الناس فيه كأن يقضي حاجته في بر تحت شجرة من طلح أو نحوه، والبر واسع وليس هذا بمكان معد لجلوس الناس إلا ما يخرج إليه الناس ما بين وقت ووقت وهو بر واسع، فهذا لا حرج، يأتي إلى الشعيب مثلا اللي فيه شجر كثير فربما قضى حاجته تحت بعض أشجاره. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل، ولا شك أن حائش النخل فيه ظل، وعلى ذلك فينهى عن الظل الذي يستظل به الناس، أو كذلك المكان الذي يتشمسون فيه في الشتاء، يجلسون فيه في الشتاء ويتشمسون. قال: أو تحت شجرة عليها ثمرة، لأن الثمرة قد تقع على الأذى فتفسد أو تتسخ. وكذلك من يصعد على هذه الشجرة قد تقع رجله على هذا الأذى، فينهى عن البول والغائط تحت شجرة عليها ثمرة، يعني ثمرة مقصودة. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يستجمر ثم يستنجي بالماء، هذه هي الحال الفضلى، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لأنه إذا فعل ذلك أزال أولا جرم النجاسة ثم أثرها، أزال جرمها بالحجارة ثم أزال أثرها بالماء فلم تمس يده النجاسة. فإذا أخذ المناديل أو الخرق أو الحجارة وأزال فيها الجرم ثم نظف المكان بالماء لم تمس يده النجاسة. وعلى ذلك فإذا استعمل ما يوجد في هذا الوقت من هذه التي تذهب النجاسة بقوة، شطافات تسمى بالشطافات التي تذهب النجاسة بقوة فتزيل جرمها وأثرها، فهذا لا يحتاج إلى جمع بين استجمار واستنجاء، لأن هذه فيها ما في الاستجمار والاستنجاء جميعا. إذن يجمع بين الأمرين لما تقدم. وقد جاء عند سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحييهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، واحتج به الإمام أحمد، ولا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الحال هي الحال الفضلى، ثم بعدها أن يستطيب بالماء فقط، لأن الماء يزيل الأثر والجرم معا، ويدل عليه قول النبي عليه ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وفي الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وعند الخمسة إلا النسائي أن قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزلت في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء. إذن الطريقة الثانية بالماء فقط. الطريقة الثالثة وهي مجزئة بالإجماع حتى ولو وجد الماء، أن يستجمر بحجر ونحوه من المناديل والخرق والتراب الخشن ونحو ذلك مما يزيل جرم النجاسة، هذا مجزئ بالإجماع، ليس كالتيمم يجزئ عند عدم الماء، بل إنه يجزئ مع وجود الماء إجماعا. ويدل عليه ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذهب إلى الغائط فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه، فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. إذن تجزئ، يعني الاكتفاء بالحجارة مجزئ، وهذا بإجماع العلماء وعليه العمل عند أهل العلم كما قال الإمام الترمذي وغيره. قال: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا كان في المخرج فقط في القبل أو في الدبر فيجزئه الاكتفاء بالحجارة ونحوها، لكن إن تجاوز بأن كان على الحشفة من القبل أو كان على الصحفتين في الدبر فقالوا لابد من الماء لأنه تجاوز القدر المعتاد. وقال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إن ما قرب يلحقه العفو، ما قرب يعني من المخرج بأن كانت قطرات البول على الحشفة، لكن لو نزلت على القضيب أو على الخصيتين فلا بد من الغسل، ما يكفي المسح بالمناديل. كذلك لو وصل إلى الفخذ الغائط فلا بد من غسله، لكن ما دام أنه بجوار المخرج على الصفحتين فإنه له أن يكتفي بالحجارة، وهذا هو الراجح، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومعلوم أن وصول ذلك كثير، يعني خروج الغائط من مخرجه حتى يكون على الصفحتين، وخروج كذلك البول من مخرجه حتى يكون على الحشفة، أن ذلك كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للناس إنه إن تجاوز المخرج ووصل إلى هذا الموضع فعليكم أن تغسلوا بالماء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن لو أصل إلى الفخذ كما تقدم فلا بد أن يغسله بالماء لأن هذا محل عفو. قال: ويشترط لاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا، لأن النجس لا يطهر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ركس. لما جاءه ابن مسعود رضي الله عنه بالروثة فقال هذا ركس، فألقى الروثة عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، يعني نجسا كما في الترمذي. وعلى ذلك فالنجس لا يطهر، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون طاهرا. قال منقيا، فإن كان غير منق كالزجاج مثلا الأملس هذا لا ينقي، أو التراب كذلك اللين الذي لا ينقي هذا كذلك لا يجزئ، لا يجزئ الاستجمار به. قال غير عظم وروث، غير عظم وروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى كما في حديث سلمان أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، رواه الإمام مسلم، فلا يجوز الاستنجاء برجيع دابة ولا عظم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا برجيع دابة ولا عظم فإنهما طعام إخوانكم. وعلى ذلك فلا يجوز أن يستنجى لا بالرجيع ولا بالعظم. فإن أزال الخبث، إن أزال الخبث أخذ عظما فأزال هذا العظم خبثه، فالمشهور في المذهب أنه لا يطهره. قالوا لأن هذا التطهير محل عفو، فلا بد أن يكون بشيء مباح، لأن الاكتفاء بإزالة الجرم مع بقاء الأثر هذا محل عفو، فلا بد أن يكون بشيء مباح. واستدلوا بما جاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الاستنجاء بالعظم والروث إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه إن استنجى بالرجيع أو بالعظم فإن المحل يطهر. قال الزركشي وهذا جيد لولا حديث الدارقطني، ولذا فإن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، لكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية يحمل على ما إذا أزال العظم النجاسة جرما وأثرا، فإذا طهر المحل تماما لم يبق للنجاسة لا جرم ولا أثر، فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد طهر المحل لكن عليه إثم استخدام ما نهي عنه. لكن إذا كان العظم إنما أزال الجرم فقط وبقي الأثر فنقول إن بقاء الأثر يبقي المحل نجسا، لأنه إنما عفي حيث كان قد استخدم ما يحل له من حجارة ونحوها، أما وقد استخدم ما ينهى عنه فإنه لا يعفى عن ذلك، لأن هذا محل، لأن هذا محل عفو. قال وطعام، الطعام ينهى عنه للحديث المتقدم، فإذا كان طعام الجن فطعام الإنس أولى، إذا كان طعام الجن ينهى على الاستنجاء به فطعام الإنس أولى. كذلك أيضا الروث، إذا كان طعام دواب الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام دواب الإنس أولى كبرسيم أو نحوه. قال ومحترم، ومحترم لأن الله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ومتصل بحيوان كيده أو صوفه أو نحو ذلك. فالمشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الشافعية كذلك أنه ينهى أن يستجمر بشيء متصل بالحيوان. قال: ويشترط ثلاث مسحات منقية للحديث المتقدم. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وألقى الروثة ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهما، فجائز أنه وجد حجرة أخرى عليه الصلاة والسلام، أو استنجى بخرقة مع الحجر أو نحو ذلك، لأن هذا محكم، النهي محكم، وأما هذا فمحتمل، فنرد هذا المحتمل المتشابه إلى المحكم. كذلك أيضا حديث من ذهب إلى الغائط فليأخذ معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فمفهوم المخالفة منه أن الحجرين والحجر لا يجزئان، أن الحجر لا يجزئ وأن الحجرين لا يجزئان، لا بد من ثلاثة أحجار. ثلاث مسحات منقية فأكثر. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن تكون أن يكون كل حجر يعم المحل، يعني يمر على المحل كله. وقال بعض الحنابلة لا يشترط، وهو ظاهر الحديث، لأن الحديث ليس فيه أن كل حجر يعم المحل، لكن الأحوط أن يعمم المحل بكل مسحة، فكل مسحة تعم المحل كله. قال: ولو بحجر ذي شعب، إذا كان الحجر كبيرا له شعب، أو كان حجرا كبيرا ولو لم تكن له شعب، لو أنه قضى حاجته وبجواره حجر كبير فمسح ذكره بهذا الحجر من هنا ومن هنا ومن هنا أجزأه، أو كانت الخرقة كبيرة فمسح من طرفها ومن وسطها ومن طرفها الآخر فإنه يجزي. إذن لا بد من أن يكون حجرا كبيرا إما له ثلاث شعب، لأن كل شعبة تقوم مقام الحجر، أو أن يكون الحجر كبيرا، وكذلك الخرق. فأما إن كان صغيرا فلا بد أن يكون ثلاثة أحجار فأكثر. قال: ويسن قطعه على وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، متفق عليه. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لكل خارج من بول أو غائط وغير ذلك مما يخرج من السبيلين، يجب الاستنجاء له إلا الريح. الريح لا أصل للاستنجاء بها في الكتاب والسنة، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالريح ليس لها استنجاء، إنما يكون الاستنجاء للشيء المحسوس المستقذر الذي يخرج من القبل أو الدبر، للشيء المستقذر شرعا من بول أو غائط الذي يخرج من القبل أو من الدبر. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا رجل قضى حاجته وانقطع نزول هذا البول، لكنه توضأ إما ناسيا أو غير ذلك قبل أن ينظف المحل، فلما فرغ من وضوئه تذكر أنه أو كان عامدا لا فرق، فأخذ الماء وصبه على المحل فطهر، فهل يجزئه وضوءه الذي قبل الاستنجاء أم لا يجزئ؟ قال المؤلف: لا يجزي، وهو المشهور في المذهب. واستدل بحديث: توضأ وانضح فرجك، رواه مسلم. وفي رواية للنسائي: توضأ ثم انضح فرجك، لكن لفظة ثم جاءت بسند منقطع. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئه أن يبدأ بالوضوء قبل الاستجمار. قالوا لأن الاستجمار إنما هو إزالة النجس من البدن، كما لو كان على فخذه نجاسة، ما دام أن الخارج قد انقطع فتوضأ ولم يأتي شيئا من نواقض الوضوء فوضوءه مجزئ. كونه يؤخر غسل الذكر حتى يفرغ من الوضوء، هذا كما لو كانت هناك نجاسة على ظهره أو على رجله أو على يده في غير محل الوضوء، فلما توضأ أزالها، فلما توضأ أزالها، لأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة وليست من شروط الوضوء. وهذا أقرب، وقد جاء في الحديث المتقدم انضح فرجك وتوضأ كما في الصحيحين، والواو لا تفيد ترتيبا، فالواو لا تفيد الترتيب. فالأقرب أنه لو أخر الغسل فإن وضوءه يجزئه، لأن هذا من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة إنما هي من شروط الصلاة. قال نعم كيف؟ لو صلى ناسيا فإن صلاته تصح. نترك الأسئلة بعد إن شاء الله. نعم في كل شيء، يعني ما دام أن البول أو الغائط قد انقطع وانتهى منه فهذا كالنجاسة التي تكون على فخذه، كالنجاسة التي تكون على فخذه. نعم. لا، قد يصب الماء صبا، قد يكون بشطاف، قد يكون بنحو ذلك. نعم، لكن هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف الأحوط في حقه. قال باب السواك وسنن الوضوء. نعم كذلك عندهم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء، يعني حتى التيمم عندهم لا يجزي. قال باب السواك وسنن الوضوء. السواك هو عود يدلك في الفم ويحرك لتطهيره من أراك أو عود زيتون ونحو ذلك، ومثل هذه الفرشات التي تنظف بها الأسنان. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتبي للنبي عليه الصلاة والسلام سواكا من أراك، فأفضلها سواك الأراك. وقد زود وفد عبد القيس كما في الطبراني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعود الأراك يتسوكون به، بعود الأراك يتسوكون به. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت كعود الأراك، وأما الذي يتفتت ويضر باللثة فإنه لا يستحب التسوك به، فإنه لا يستحب التسوك به. إذن يكون بالعود اللين الذي ينظف الأسنان ولا يتفتت ولا يضر باللثة، ولا يضر باللثة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في السواك، حتى جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. وجاء في مسند أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال لا بإصبع وخرقة، يعني يقول لا يشرع أن يكون التسوك بأصبعه أو بخرقة. وقال بعض الحنابلة يجزئ ذلك إن لم يجد عودا، يجزئ ذلك إن لم يجد عودا، يعني تسوك بأصبعه. وفي البيهقي يجزئ من السواك الأصابع، لكن سنده ضعيف، يجزئ من السواك الأصابع. وفي مسند أحمد بإسناد ضعيف أن علي رضي الله عنه لما تمضمض أدخل بعض أصابعه في فيه، وفيه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، لكن الحديث أيضا سنده ضعيف. إذن المشهور في المذهب أنه لا يجزي التسوك بالأصابع ولا بالخرق، وقال بعض الحنابلة إنه يجزي إن لم يجد عودا، وصحح الموفق رحمه الله واختار هذا شيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع أنه يحصل له من الفضيلة والسنة بحسب الإنقاء، بحسب الإنقاء، لكن ينبغي أن يقيد هذا بقول بعض الحنابلة أنه إن لم يجد عودا، وهذا قوي. فإذا لم تجد عودا فتسوكت بأصبعك أو بخرقة أو بطرف شماغك أو أخذت منديلا فأدخلته في فيك ونظفت أسنانك، فإنه يحصل لك من السنة والفضل بقدر ما حصل من الإنقاء. هذا ما صححه الموفق رحمه الله وهو الصواب، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. قال: مسنون للأحاديث المتقدمة كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لغير صائم بعد الزوال. يقول لغير صائم بعد الزوال، فيكره للصائم قبل الزوال أن يتسوك، لغير صائم بعد الزوال، يعني يكره للصائم بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر يكره له أن يتسوك، يكره للصائم بعد أذان الظهر أن يتسوك، يعني يكره له عشية. قالوا: لما جاء في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن الحديث سنده ضعيف. قالوا: وأيضا إنه يذهب خلوف فم الصائم، وهي الرائحة التي يحبها الله جل وعلا، وفي الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ورد هذا بأن هذا الفضل المذكور في خلوف فم الصائم إنما هو من باب الترغيب بالصيام، وليس فيه الترغيب ببقاء هذه الرائحة كالغبار الذي يكون في سبيل الله. وقد جاء في الطبراني عن عبد الرحمن بن غن وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: سألت معاذا رضي الله عنه: أستاك وأنا صائم؟ فقال: نعم. فقلت: أي النهار؟ قال: غدوة وعشية. فقلت: إنهم يكرهون ذلك عشية ويقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال: سبحان الله، يعني تعجبا من هذا الاستدلال، إنما أمرهم بالتسوك وليس بالذي يأمرهم بأن ينتنوا أفواههم عمدا، ليس في هذا من الخير شيء إنما فيه شر. يعني الله عز وجل أمرهم بالسواك، أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسواك، ولم يؤمروا بأن ينتنوا أفواههم عمدا، إنما هذا أثر عبادة يحبها الله جل وعلا، وليسوا بمأمورين بأن يتركوا هذه الرائحة على حالها. ولذا فإن الأرجح أنه لا يكره. وقد جاء في الترمذي من حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن عمومات الأدلة تدل على ذلك، كحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تعم حال الصائم بعد زوال النهار كما أنها تعم قبله. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، واستظهره صاحب الفروع، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو رواية عن الإمام أحمد. متأكد عند صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد حسن بعض أهل العلم حديثا رواه الحاكم وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. إذن يستحب للصائم أن يتسوك عند كل صلاة، وهذا يعم الفرض والنفل، هذا يعم الفرض ويعم النفل. متأكد عند صلاة وانتباه، يعني من نوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. كذلك إذا تغيرت رائحة الفم، ولذا قال: وتغير فم. إذا تغيرت رائحة الفم لطول سكوت أو لغير ذلك أو لكثرة كلام استحب أن يتسوك، استحب أن يتسوك لهذا الحديث كالنوم، لهذا الحديث كالنوم يشوص فاه بالسواك، لأن النوم يغير رائحة الفم، فكذلك غيره. كذلك أيضا إذا أراد أن يقرأ القرآن، لما روى البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. قال وكذلك قال أهل العلم: وكذلك إذا دخل منزله. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت بأي شيء يبدأ إذا دخل منزله قالت: بالسواك. من العلماء وهو قول بعض الحنابلة من قال: يلحق بذلك دخول المسجد، فإذا دخل المسجد استحب له أن يتسوك كدخوله لمنزله. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالسواك إذا دخل منزله لأنه يصلي النافلة في البيت، لكن هذا فيه نظر، والأقرب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا من باب حسن عشرة المرأة ليطيب فاه لها، وإلا فإن الصلاة يستحب التسوك لها سواء كانت في البيت أو في المسجد لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمستحب وهو المنصوص عن الإمام أحمد أن يكون تسوكه بيده اليسرى، أن يكون تسوكه بيده اليسرى، حتى قال شيخ الإسلام: ولم يخالف في هذا من الأئمة إلا المجد، يعني المجد بن تيمية، يعني يريد من أئمة الحنابلة إلا المجد، يعني المجد ابن تيمية، إلا الجد، يعني جده المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى. والراجح هو هذا، وأنه يتسوك باليد اليسرى، لأن السواك مطهرة للفم. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنثر بيده اليسرى كما في النسائي، يستنثر بيده اليسرى، وهنا كذلك. فلما كان السواك يقصد منه تطهير الفم وتنظيفه استحب أن يكون ذلك باليد اليسرى، باليد اليسرى، هذا هو الأقرب. وأما التيامن فيكون بالبداءة بشق فيه الأيمن، فيبدأ بشق فيه الأيمن ثم الأيسر، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وعند أبي داود وفي سواكه. إذن يبدأ بالأيمن ثم بالشق الأيسر. قال: ويستاك عرضا. قالوا: لما جاء في الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا هكذا، لكن الحديث إسناده ضعيف جدا. وقال بعض الحنابلة: يستاك طولا هكذا. والذي يترجح أنه يفعل الأنسب له الذي لا يضر بلثته، يفعل الأنسب له من طول أو عرض، فيفعل ما هو أنسب له. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن. مبتدئا بجانب فمه الأيمن للحديث المتقدم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال ويدهن غبا. يدهن يعني يدهن رأسه ويمتشط. غبا يعني يوما يفعل هذا ويوما يتركه، لما روى الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. نهى عن الترجل إلا غبا يعني ينهى عن الترجل كل يوم، وإنما يفعل هذا غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما آخر. وقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، وهذا لما فيه من الإرفاح. وقد جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثير من الإرفاح، كان ينهى عن كثير من الإرفاح، وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا عليه الصلاة والسلام. إذن يكره أن يدهن ويترجل إلا غبا. قال ويكتحل وترا. يكتحل وترا، الاكتحال يستحب بالإثمد، وفي ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يعني شعر العين. وأما الاكتحال وترا فقد جاء في أبي داود بسند فيه جهالة، ومن اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، لكن سنده فيه ضعف، لكن الوتر حسن في الاكتحال. والاكتحال بالسواد للمرأة، وأما الرجل فتوقف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه من زينة النساء، فتوقف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن يكون من كبير في السن لا تخشى منه الفتنة فيقوى أن يقال بجوازه، فيقوى أن يقال بجوازه. وأما الشاب الذي تخشى عليه الفتنة فينهى عنه فيما يظهر، لأنه يخشى عليه الفتنة في هذا الاكتحال بالسواد، ولأنه من زينة النساء كما تقدم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر يعني مع التذكر، فتسقط مع النسيان. واستدلوا بما روى الخمسة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن قالوا يسقط عند النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا هو تقرير المذهب. وقال الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، إن التسمية على الوضوء سنة. إن التسمية على الوضوء سنة. قالوا لأن هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يجئ له إسناد قائم. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها، يعني في هذه الطرق التي جاء بها هذا الحديث، قال ليس فيها إسناد جيد. هذه الطرق التي جاءت ليس فيها إسناد جيد. فإن قيل فلما لا نقول إنها حسنة لطرقها ونأخذ بهذا الحديث؟ فالجواب أن الحديث إنما يحسن بطرقه إن لم يخالف ما جاء في الأحاديث الصحاح. وأما إذا كانت له طرق وهي ضعيفة لكنه يخالف ما جاء في الأحاديث الصحاح فإنه يكون منكرا، كما بين هذا الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد التي فيها ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر التسمية، كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما. وعلى ذلك فالذي يظهر أن التسمية سنة، لأن هذه الطرق ليس فيها إسناد جيد، وإنما يحسن الحديث لطرقه إن لم يكن مخالفا منكرا، وحيث إنه خالف الأحاديث الكثيرة فلم يجئ فيها ما جاء فيه، فإن نقول إن التسمية سنة، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك. يجب الختان ما لم يخف على نفسه، يجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان واجب في المشهور في المذهب على الرجال والنساء، على الرجال والنساء يجب الختان، لأنه من شعائر أهل الإسلام، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يجب على الرجال ويجب على النساء. وعن الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد واختاره الموفق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أنه إنما يجب على الرجال دون النساء، إنما يجب على الرجال دون النساء. قالوا: لأن الأمر فيه لم يجئ في حق النساء، ولأن المرأة ليست كالرجل في هذا، فإن الرجل إذا ترك بلا ختان احتبس البول في ذكره، وعلى ذلك فلا بد أن يزال هذا فيختن حتى لا ينحبس هذا البول الذي يجتمع في هذا المكان، فيكون ذلك من شروط الطهارة، يعني لا تكمل الطهارة فيكون هذا من تمام الطهارة، فيكون هذا من تمام الطهارة، فلا تكمل الطهارة إلا به. هذا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فإنما يقصد منه تخفيف غلمتها، وليس ذلك لانحباس شيء من النجاسة في فرجها. وحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء إسناده ضعيف، وعلى ذلك فالنساء لم يجئ الأمر بختانهن، وإنما جاء هذا في الرجال، وهو كما تقدم يتمم طهارة الرجل، لا تتم طهارته إلا به. إذن الأصح وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول الموفق بن قدامة، أنه إنما يجب على النساء دون الرجال، إنما يجب على النساء دون الرجال، إنما يجب على الرجال دون النساء، فإن فعل للنساء فيخفف حتى لا تسوء عشرتها مع زوجها، حتى لا تسوء عشرتها مع زوجها. واعلم أن الختان عند العرب يكون قبيل البلوغ، وفي البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال في موت النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات وقد ناهزت الاحتلام، قال: ولم أختن بعد، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، لا يختنون أي العرب الرجل حتى يدرك. وهذه سنة إبراهيم في ابنه إسماعيل، كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما سنة إبراهيم في ابنه إسحاق فإنه ختنه في يوم سابعه، ولذا اختلف العلماء في الختان يوم السابع على روايتين، على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، أصحهما وهو قول ابن المنذر أنه لا يكره، لأنها من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن الختان يكون قبيل البلوغ، فإن ختن قبل فلا بأس، وإن كان الختان يوم سابعه فلا بأس، وهو أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن المنذر. والختان من أمور الفطرة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد وهو حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب. وقص الشارب، قص الشارب مستحب عند أهل العلم، وقد حكى النووي الاتفاق على الاستحباب، لكن إن كان بحيث يصل الشارب إلى طعامه فالأقرب أنه يجب أن يقصه، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترمذي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذه العبارة كما قال في الفروع إنها عندنا تقتضي التحريم، يعني ليس منا. فالأقرب أنه إن كان الشارب بحيث ينزل على طعامه فيجب أن يقص منه وأن يأخذ منه، وأما إن كان دون ذلك فيستحب، يستحب له أن ينهكه وأن يكثر من الأخذ منه مع بقاء أصوله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب كما في الصحيحين، وقال: أحفوا الشوارب، وقال: جزوا الشوارب عليه الصلاة والسلام. هذه أمور الفطرة. وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر يبدأ على الأصح باليمين، باليد اليمنى، ثم باليسرى، ولا يستحب أن يخالف، والحديث في المخالفة باطل لا أصل له، وأنه لا يورث الرمد، هذا باطل لا أصل له، بل المستحب أن يبدأ باليمين ثم باليسار. واستحب الإمام أحمد أن يدفن أظفاره وما بقي من شعره، قال: وهو فعل ابن عمر، ولعل هذا لئلا تمتد إليه أيدي السحرة. قال: ويكره القزع، القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، قال نافع وهو الراوي: أن يحلق بعضه ويترك بعضه. وجاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. والعلماء من الحنابلة وغيرهم قد ذكروا أن هذا يكره، لكن إن كان فيه تشبه كالذين يتركون أعلاه ويحلقون أسفله، وهو ما يفعله كما قال ابن القيم الأشباه والسفل، فإن هذا الأقرب هو تحريمه، لأن هذا من التشبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم ذكر أن من سنن الوضوء التسوك، وتقدم الكلام في السواك، ولكن جاء في خصوص الوضوء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والمستحب كما هو المشهور في المذهب أن يكون هذا مع المضمضة، أن يكون هذا مع المضمضة. وفيه حديث علي المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل بعض أصابعه في فيه، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فعله عند المضمضة. وهذا الحديث سنده ضعيف، لكن هذا مكان لائق مناسب أن يكون ذلك في المضمضة، لأن وقت المضمضة، لأن المضمضة هي تنظيف الفم بالماء، فناسب أن يكون التسوك معه، يعني أن يكون تسوكه حال مضمضته، وهو المشهور في المذهب. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. نعم. كيف؟ ما هو الخاص؟ نعم. نعم، هذا في الشعر كله، حتى في اللحية بالأولى.